الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول طبقة أخرى: قال زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم: إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله تعالى في عقيدته: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش في المواضع كلها، أي علا وارتفع، وتفسيره مشحون بأقوال للسلف على الإثبات. وقال حماد بن البوشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا غربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يواصل نقل أقاويل أهل العلم رحمهم الله تعالى مقسمة على الطبقات، وذلك في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه جل في علاه، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذه النقول مجتمعة هكذا مرتبة خلال السنوات تفيد طالب العلم فائدة عظيمة، ألا وهي أن أهل السنة على مر العصور واختلاف البلدان وتباين الأزمان واختلاف الألسن على عقيدة واحدة، وعلى قلب رجل واحد في عقيدتهم ودينهم. ولذلك سبب أن متلقى الجميع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعنهما يأخذون وعليهما يعولون، ولهذا اتفقت عقيدتهم. أما من سوى أهل السنة فإن عقائدهم تختلف وآراءهم تتباين، وذلك لاختلاف المصادر والمنابع التي عنها يأخذون. وميز الله سبحانه وتعالى أهل السنة بالتلقي عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلمت لهم عقيدتهم واستقام دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه. نقل هنا المصنف رحمه الله تعالى هذا القول في هذه المسألة للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب كتاب التوحيد، وما ذكره رحمه الله تعالى من حكم وما يأتي أيضا في تقريرات أهل العلم من أحكام، بل ما يأتي أيضا في الأحاديث كحديث من بدل دينه فاقتلوه ونحو ذلك، فهذه أمرها إلى السلطان، أمرها إلى السلطان في إقامة حدود الله عز وجل، ليست لأحد الناس وأفرادهم، وأيضا هي وفق شروط شرعية وضوابط معلومة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بن سريج: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاعتقاد. قول الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في ذكر الاعتقاد لما ذكر الصفات قال: يجب على المسلمين الإيمان بكل واحدة منها كما ورد، أي كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال عن معانيها بدعة. ومراده رحمه الله بالسؤال عن معانيها بين، أي على طريقة أهل البدع في التكلف في معرفة كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، لأن سؤال المرء عن المعنى البين، سؤال المرء عن المعنى البين هو ليس سؤالا عن المعنى، وإنما سؤال عن الكيف، وإنما هو سؤال عن الكيف. فالمعنى البين من يسأل عنه هو لا يسأل عن المعنى لأنه بين، وإنما يسأل عن أمر آخر وهو الكيف. فالسؤال عن معانيها أي البحث في كنها وكيفياتها بدعة، والجواب عنه كفر، لأنه قول على الله سبحانه وتعالى وفي الله جل في علا بلا علم، ومن أعظم المحرمات القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ثعلب إمام العربية في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أي على. وقال أبو جعفر الترمذي: وسأله سائل عن حديث نزول الرب عز وجل، فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أجاب هذا الإمام رحمه الله تعالى بنحو جواب مالك ومن قبله رحمه الله تعالى في من سأل عن الاستواء، وهذا يفيد أن هذه المقولة العظيمة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، تعد قاعدة جامعة تقال في جميع الصفات. فالصفات معلومة أي معانيها، والإيمان بها واجب لأنها ثابتة في الكتاب والسنة، والسؤال عنها بدعة، والسؤال عنها بدعة، كيفيتها مجهولة والسؤال عنها أي الكيفية بدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الطحاوي الإمام في عقيدته: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش. وقال الطحاوي الإمام في عقيدته: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. نعم، هذا قاله في كتابه مقالات الإسلاميين، وهو من الكتب التي ألفها بعد أن رجع رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة، ومع ذلك فقد بقي خلق إلى زماننا هذا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في العقيدة التي تاب منها وتركها رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان. نعم. طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة، قال أبو أحمد العسال في باب تفسير قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديث ابن مسعود وقد مر. وقال أبو بكر الصبغي في قوله عز وجل: من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أي أن من، أي أن في بمعنى على في الآية، كما جاء أيضا في الحديث: ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء، أي من على السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة: باب ما جاء في استواء الله على عرشه بائنا من خلقه، فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي وحديث الأوعال وغيرها من أحاديث العلو. وقال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع أراضين، يرفع إليه أعمال العباد. وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة يرفع إليه نعم يرفع إليه أعمال العباد. وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة له: ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظمه. أيضا لعلها تراجع في الأصل الذي هو كتاب الشريعة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة له: ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، وساق جملة أحاديث في ذلك. وقال أبو بكر الإسماعيلي: استوى على العرش بلا كيف، وإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواءه. نعم، لم يذكر كيف كان استواءه، فنثبت ما ذكر ونكف عما لم يذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأستاذ أبو منصور الأزهري: الله تعالى على العرش. وقال أبو الحسن بن مهدي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستو على العرش، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده. نعم، يعني حديث الشفاعة، حديث الشفاعة ثابت، وهو المفسر للآية عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أي الشفاعة العظمى. وأما المشار إليه في البيت الثاني وهو حديث الإقعاد فلا يجحد لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث، وإنما الذي لا يجحد ما ثبتت به الأحاديث الصحاح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مندة رحمه الله: فهو تعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء عليم محيط. وقال محمد بن أبي زيد المغربي: وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. ابن أبي زيد القيرواني. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد أطلق هذه العبارة، أعني قوله بذاته، أبو جعفر بن أبي شيبة والدارمي ويحيى بن عمار وأبو نصر السجزي وابن عبد البر وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو الحسن الكرجي وأحمد بن ثابت الطرقي وعبد العزيز القحيطي وعبد القادر الجيلي وطائفة. نعم. وإطلاقها هو من باب الإخبار، إطلاقها من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن فورك رحمه الله: استوى بمعنى على. وقال في قوله: أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء. وقال ابن الباقلاني في إبانته: فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان، قيل معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء، إلى آخر كلامه. وقال أبو أحمد القصاب في عقيدته: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. نعم. يقول: خلق العرش واستوى عليه لا لحاجة. وهذا يستفاد منه أن اللوازم التي تلزم الصفة إذا أضيفت للمخلوق ليست بلازم للصفة إذا أضيفت للخالق جل في علاه، فاستواء المخلوق لما يستوي عليه من أشياء استواء عن حاجة، فاستواءه على الفلك لو غرق الفلك غرق، استواءه على الدابة لو سقطت سقط، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فهو استواء عن حاجة، استواء عن حاجة. أما الاستواء الذي هو مضاف إلى الله فهو استواء عن غنى، استواء عن غنى، فالله سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دونه، وهو الممسك للعرش وما دونه. ومن ينكر الاستواء قائلا في إنكاره الاستواء يلزم من إثبات الاستواء الحاجة إلى العرش، يقال له: هذا تشبيه منك لله بخلقه، تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. وإلا فإن استواء الله استواء يليق به جل في علاه، والصفة إذا وظيفت إلى الله تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن استواء المخلوق عن حاجة، أما استواء الرب على العرش فعن غنى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة لا نزيد عليه ولا ننقص منه. وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وذكر سائر الاعتقاد. وقال أبو القاسم اللالكائي في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال: وأن الله على عرشه، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أأمنتم من في السماء، وقال: وهو القاهر فوق عباده. فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال يحيى بن عمار: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قلت: لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية. ما دام أنها وردت كثيرا في تعبير السلف والمعنى فيها واضح وبين، وهي من باب الإخبار، فتبقى لفظة صحيحة ولا حرج في إطلاقها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، لا حرج في إطلاقها واستعمالها في باب الإخبار عن الله عز وجل، شأنها شأن ألفاظ كثيرة من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور، وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. وقال أبو عمرو الطلمنكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كما نطق به كتابه. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. وقال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمرو الداني في أرجوزته التي في عقود الديانة: كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. نعم. قوله كلامه وقوله قديم، أي النوع، أي النوع. أما الآحاد فحادثة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول: هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وقال أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن خالفهم في ذلك وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أبو يعلى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الجارية الكلام في هذا الخبر في فصلين أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء. وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال أأمنتم من في السماء وهو على العرش. وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له باب القول في الاستواء قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش وقال وهو القاهر فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء كما قال عز وجل في جذوع النخل وقال فسيحوا في الأرض أي على الأرض وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السماوات فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى طبقة أخرى قال أبو الفتح نصر المقدسي وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. وقال شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين في التصوف في كتاب الله باب استواء الله على عرشه في السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة. فساق الحجة من الآيات والأحاديث التي إلى أن قال وفي أخبار شتى أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. نعم في السماء أي فوق السماء في السماء السابعة أي فوق السماء السابعة أو على السماء السابعة. ومنازل السائرين للهروي هو الذي شرح ابن القيم في كتابه المطبوع مدارج السالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى قال البغوي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش قال الكلبي ومقاتل استقر وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأما المشهور في عبارة السلف واستعمالهم وهو أيضا المتقرر لغة أن استوى بمعنى على وارتفع استوى على العرش أي على عليه وارتفع عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأما أهل السنة فإنهم يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر قول مالك المتقدم وقال وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال أبو الحسن الكرجي في بائيته عقائدهم أن الإله بذاته أمروها كما جاءت وهي جاءت محملة بالمعاني. فمراد السلف بقولهم أمروها كما جاءت أي مثبتين المعاني التي جاءت محملة بها بلا كيف بلا أي بلا خوض في كيفياتها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو الحسن الكرجي في بائيته عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. نعم. بائية هذه أشار الذهبي إلى أنها تزيد على 200 بيت في وهو من علماء الشافعية في تقرير المعتقد. وذكر في أولها أنها عقيدة أهل الحديث وأنها سمت بأهلها إلى أعلى المراتب، مشيدا بعقيدة أهل الحديث وسلامتها ونقائها، وأنها متلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله: وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف. يعقل كونه أي ثابت وحق، جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويجهل فيه الكيف. الكيف مجهول لا يدرى ما هو، الكيف مجهول لا يدرى ما هو، ويجهل فيه الكيف جهل الشهاربين، جهل أي كما يجهل الأمر في هذه الكلمة الشهاربي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية. الشهاربي هذه لا أدري ما هي، أقول لا أدري ما هي، نظرت في كتب اللغة ما وجدت لها أي ذكر، فما أدري ما هي. من وجد حولها شيئا في تعليقات أهل العلم أو كلامهم يفيدنا به، وأظن الله أعلم أن كلمة لا معنى لها، ركبها مع القافية، يعني أنه شيء ما يعرف له أي معنى. جهل الشهاربي يعني كلمة لا يعرف لها أي معنى، هكذا ركبها، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. عبد القادر الجيلي وقال الجيلاني، انظر إلى تقريره في الاعتقاد، وانظر أيضا واقع خلق كيف غلوا فيه، بل جعله بعضهم ندا لله، يصرفون له ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى من العبادات والخضوع والنذور وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. نعم، يعني أن العقيدة متفق عليها بين الأنبياء، وكونه على العرش هذا مقرر في عقيدة جميع النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله القرطبي: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته. قال رحمه الله تعالى: قلت: أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف جميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة، ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. لفظ الجهة لفظ مجمل ولا يثبت بالإطلاق ولا ينفى بالإطلاق، وإنما يفصل فيه شأن الألفاظ المجملة وبالتفصيل، كما يقول ابن تيمية: السبين السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات: فصل. وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه، علي على خلقه،